هذا هو المعنى على الصورة التي أظن أن الدكتور يفهم بها البيت، وهذه المعادلة المنطقية لا بد وأن يتشابه طرفاه. فإذا كان والد الباحث رجلا، فلا بد إذن من أن يكون والد المتنبي رجلا أيضا. ولكن الدكتور طه يقول هو لا ينسب نفسه إلى رجل، لأنه لا يحفل أو لا يريد أن يحفل بالانتساب إلى الرجال، صفحة 15. ويقول هو إذن لا ينتسب إلى الرجال إلى آخره، صفحة 15 أيضا. ولكن المتنبي كان يؤثر أن ينتسب إلى الرمح والسيف على أن ينتسب إلى هذا الرجل الطيب الذي سماه المؤرخون الحسين، صفحة 10 من هذا الكتاب الجليل. هذا بعض من خلط كثير وقع في الفصل الثاني في الكتاب، من صفحة 9 إلى صفحة 17. وهذا غير الأخطاء التي تدل على أن الدكتور صادق فيما يقول في مقدمة الكتاب، أن هذه الفصول لا ينبغي أن تقرأ على أنها علم ولا أنها نقد، وإنما هي خواطر مرسلة تثيرها قراءة المتنبي في غير نظام ولا مواظبة وعلى غير نسق منسجم، صفحة 6. فإذا كانت القراءة في غير نظام ولا مواظبة على نسق، فالفهم إذن كذلك. وإذن فقد صدق الدكتور أيضا وأدرك حقيقة ما يجب أن يشعر به قارئ كتابه، إذ يقول قل ما تشاء في هذا الكلام، قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول، وقل إنه كلام يهذي به صاحبه هذيانا، فأنت محق في هذا كله، صفحة 7. وصدق. وميعادنا الأسبوع القادم لنظهر الدكتور على أخطائه وندله على المواضع التي أخذها من كتابنا في هذا الفصل وأفسدها على الناس، لأنه أراد أن يحاكي فخذلته المحاكاة، وأراد أن يقلد فخانه التقليد. 2. رغب إلينا بعض بلغاء العربية ومن همه أن يحق الحق ويبطل الباطل، وأن يبرأ الأدب من داء اللجلجة وزمانة الثرثرة وعلل التلفيق والتمويه التي يرتجى بها التلبيس على العقلاء واستمالة الدهماء إلى فاسد الآراء، أن نعمد إلى النقد الذي كتبناه في بلاغ السبت الماضي، والذي كنا على نية اتباعه، على نية اتباعه بهذه الكلمة وما بعدها، فنقدم له كلمة في مجمل ما ننقده من كتاب الدكتور طه حسين الذي سماه فيما يسمي مع المتنبي، وأن نحدد أغراض النقد ونميز بينها ونفصل أبوابها، وأن نجتهد في جمع المؤتلفات من أبواب النقد في نسق مفصل، والمتشابهات من فعلات الدكتور في قرن مشترك، وأن نجعل منا على ذكر ما كتبه النقاد والأدباء والمترجمون لأبي الطيب، وأن نشركهم معنا في الانتصاف من الدكتور طه. فإن الذي يأخذ من كتاب قد فرغ الناس من قراءته في فبراير سنة 1936 يستطيع الوقيعة في كتاب لم يفرغ الناس من قراءته بعد، فما بالك فيما مضى عليه بعض العام وما مضى عليه أعوام؟ ولكني أعتقد أن ليس شيء أشق على القارئ من أن يقدم له الناقل بين يدي نقده مجمل ما يتعاطاه من الأغراض والأبواب والفصول والغايات، وخاصة إذا كانت أغراض النقد تتناول فيما تتناول كل الأصول التي بني عليها الكتاب، وخاصة إذا كان الكتاب من كتب الدكتور طه حسين بك، فإنما يكون فيه من اضطراب الآراء وتخالفها وتناقضها وما يقع فيه من الذيول اللفظية المكررة المعادة على غير جدوى ولا فائدة، وما ينزو به من القفزات الأولمبية المحكمة من فكرة إلى فكرة لا تصل بينهما صلة من المنطق ولا تربطها من رابطة إلا الألفاظ الدائرة التي توقع التشابه في نفس القارئ إذا غفل ولم يتدبرها، كل ذلك يجعل اختصار الأغراض وتحديدها أمرا عسيرا لا يثمر ثمرة تكون كفاء لما يلقاه في سبيله من نصب الفكرة وعلاج الرأي. وأيضا فإن جمع المؤتلفات وضم المتشابهات كلا إلى كل هو أشق على القارئ وأحرى أن يحمله على سوء الظن فيما نكتب، فربما وقع أحد المتشابهين في أول الكتاب والآخر في أدباره، فإذا عرضنا لنقدهما معا خيل للقارئ أننا لم ننصف الدكتور طه، إذ أخذنا جزءا من كلامه في باب من الأبواب وتركنا سائر الباب، فلعل في سائره ما يفسر ذلك أو يوجهه أو يحدد الرأي فيه ويقربه إلى جهة الصواب وينزع بنا إلى جهة الخطأ والتحامل. ولو فعلنا ذلك لكانت المشقة أبلغ والجهد في الحكم على النقد أشد وأصعب، فإن هذا المذهب في القول يقتضي القارئ أن يلم وهو يقرأ بأطراف الكتاب كله على معنى الإحاطة مع التنبه السابق إلى الخطأ والتلبيس والطفرة في الكلام، وأن يكون قد عرف مثل الذي عرفنا من وجه التأويل في الفكرة أو الرأي أو المذهب، فهذا كما ترى لا يستطيعه قارئ النقد على الوجه المرضي. وأما أن نجعل كتب النقاد والكتاب والأدباء الذين درسوا أبا الطيب وكتبوا عنه على ذكر منا حين ننقد، فسنحمل النفس عليه ما تعرف فيه من العنت حتى نبلغ رضا الأدباء والقراء، وفي الانتصاف لمن لم ينتصف لنفسه فضيلة الصدق وشيمة العدل وحسن الجزاء عند الله وعند الناس. ولا بأس، فهذه كلمة نجمل فيها بعض أغراض النقد على سبيل العرض والتقديم لا على سبيل التحديد والبسط والإحاطة. فأول ذلك أننا اعتمدنا أن نكشف عن الطريقة التي انتهجها الدكتور طه في كتابه وهو يترجم حياة أبي الطيب، فهل كان الدكتور مقلدا في نهجه أم مبتدعا؟ وهل استطاع أن يسوق القول على النهج الذي لا يختلف؟ أم أعيا فاختلف واضطرب؟ وهل أصاب فيها خيرا أم أخطأه الخير ولم يستحقب من ذلك إلا معرة التقليد والمحاكاة؟ والقول في هذا لا يكون مدركا غايته من الإصابة والبيان إلا أن نفرغ من نقد أجزاء الكتاب جزءا جزءا، وبعد أن نميز الفاسد من الصالح، ونفصل بين المؤتلف والمختلف، والسليم وذي الآفة، وما تسلم نسبته إلى الدكتور طه، وما يستلحق إلى نسب غير نسبه، إلى آخر هذا الباب. والثانية أن نعرض الأخطاء التي ارتطم فيها الدكتور خطأ خطأ في فصل فصل وكتاب كتاب، ونبين فساد المذاهب وبطلان الحجج، ونكشف عن ضعف الصلة بين الفكرة والفكرة، ونحدد سوء الانتقال من مقدمة لا تنتج النتيجة التي استولدها منها، ونمضي عن كلامه الزينة التي سترته، وما خوض فيه من شعر المتنبي فأفسد معناه وأخطأ فهمه. وثالثة العلل، أو ما يذهب قوم إلى تسميتها مآخذ، ويذهب آخرون إلى تسميتها سرقات، ونحن لا نرجح أحد الاسمين في حق التسمية، ولكن تعودنا في كتب الدكتور طه نقله معاني الناس إلى معانيه، وأنفته من نسبة الأشياء إلى أصحابها، والذين رموا أنفسهم في نارها حتى استخلصوها بعد أن أصابهم البلاء والأذى وجهدهم الجهد. وما أستطيع هنا أن أحدد كل الكتب التي أدركتها يد الدكتور طه، ولكن أقرب الكتب هي: واحد، كتابنا عن أبي الطيب المتنبي الذي نشره المقتطف في يناير سنة 1936. اثنان، وكتاب ذكرى أبي الطيب للدكتور عبد الوهاب عزام. ثلاثة، وكتاب أبي الطيب المتنبي لمحمد كمال حلمي بك. أربعة، وكتاب المتنبي للأستاذ شفيق جبري، وكثير غير ذلك مما فاضت به الصحف في السنة الماضية حين احتفل الناس بمرور 1000 سنة على مقتل أبي الطيب، ثم آراء طائفة من القوم الأعاجم المستشرقين الذين ترجموا لأبي الطيب أو ذكروه في بعض كتبهم أو مقالاتهم. وهذا أوان العودة إلى ما كنا فيه من كلمتنا السابقة، وقد بينا أن الدكتور طه حسين بك إنما يشك في نسب المتنبي، ويزعم أنه كان لا يعرف أباه، لأن أبا الطيب لم يذكر والده في ديوانه، ولأنه لم يمدح، ولأنه لم يفخر به، ولأنه لم يرثه، ولأنه لم يظهر الحزن عليه حين مات، ولأنه سئل عن أبيه وجده فلم يستطع أو لم يرد أن يجيب سائليه، وآثر أن ينتسب إلى المجد والكرم والبأس كما توهم الأستاذ الجليل، وذلك حيث يقول: أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجله، وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفذوا حيله، فخرا لعضب أروح مشتملة، وسمهري أروح معتقلة. إلى آخر الأبيات التي أخطأ الدكتور في فهمها، فزعم أن أبا الطيب ينتسب إلى متجزئ له بعض يمتاز عن كله. وقد عرفت أن العلل التي حملت الدكتور على الشك في نسب المتنبي وإنكاره صدق الرواة فيما رووه من أن أباه كان جعفيا صحيح النسب، وأن أمه كانت همدانية صحيحة النسب، إنما هي علل واهية وأسباب واهنة، المتعلق بها كالمتعلق بخيوط من بيت العنكبوت. فإن الشعراء الذين لم يذكروا آباءهم في دواوينهم ثم لم يمدحوهم ولم يرثوهم ولم يظهروا الحزن عليهم حين ماتوا ولم يفخروا بهم في أشعارهم وقصيدهم لا تلزمهم لازمة الشك في أنسابهم ولا تلحق بهم معرة أن يكونوا لا يعرفون آباءهم. ثم هم ليسوا أقل شأنا ولا أخس نسبا ولا أنكد مغرسا من الذين فعلوا ذلك وأتوا به وذكروه في أشعارهم. وأيضا فإن التاريخ يشهد أن القليل من الشعراء هم الذين رثوا آباءهم وأمهاتهم وأظهروا الحزن عليهم في أشعارهم أو فخروا بهم ومدحوهم في قصيدهم. ولو أردنا أن نحرج الدكتور الجليل لقلنا إن أبا الطيب عاش من سنة 303 إلى سنة 354، وكان في عصره هذا من الشعراء من لا نحصيهم كثرة، فهل هو بمستطيع أن يدلنا على عدة الشعراء المعاصرين للمتنبي الذين رثوا آباءهم أو أمهاتهم أو مدحوهم وفخروا بهم أو بكوهم وأظهروا الحزن عليهم حين ماتوا؟ فإذا قرر لنا أن أكثر الشعراء المعاصرين قد فعلوا ذلك وأن الذين فعلوه هم من أشراف أهليهم ومن الذين يعرفون آباءهم ويعرف التاريخ أنسابهم وأصولهم ويعدد مفاخرهم ومثالبهم، وأن سائر من لم يفعل ذلك منهم هم السفلة والغوغاء وأوشاب الناس الذين لا يعرفون آباءهم ولا يثبتون أنسابهم. إذا قرر الدكتور الجليل ذلك أخذنا معه المتنبي بالقياس وبغير نظر في دلائل شعره ومخايل كلامه، ووضعناه معه حيث وضعه في المنزلة التي يكون الرجل فيها لا يعرف أباه. لا تجد في الناس من يطيق أن يتابع الدكتور طه في شكه من أجل علل كهذه العلل، فإن وجدته فلن تجد من يتابعه في أنها دليل على أن المتنبي لم يكن يعرف أباه. وأكبر الظن أن كل من قرأ كتاب الدكتور طه يشعر أن هذه العلل علل مفتعلة للشك لا أصل لها في نفس الدكتور ولا في نفس أحد غيره ممن يريد أن يدرس المتنبي أو من لا يريد أن يدرسه. أو تدري لماذا شك الدكتور طه حسين في نسب أبي الطيب؟ وكيف أخذ يجد في نفسه الحاجة إلى هذا الشك؟ وأين وجد هذه الكلمات التي اتخذها ذريعة يتوسل بها إلى تعليل شكه؟ ولماذا لم يستطع إلا أن يتوقف في الشك ويذهب يزعم لنفسه أو للناس أن المتنبي كان لا يعرف أباه؟ وما المعنى الذي أراده أو صرح به في قوله يصف المتنبي بأنه لا يعرف أباه فخذ خبر ذلك كله بما ترى وتسمع؟ ما في الدنيا أديب عربي لم يقرأ هذه الكلمة التي قالها ابن رشيق حين أفضى به القول إلى ذكر أبي الطيب، وذلك إذ يقول: ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس. وقد صدق وصدقت الأيام قوله، وقد صدق وصدقت الأيام قوله، فقد ذكروا من شروح ديوانه أكثر من 40 شرحا، وما تكاد تجد كتابا من كتب التراجم أو كتب الأدب لم يذكر المتنبي أو لم يترجم له، ثم أفرد بعض القدماء كتبا لترجمته، ثم جاء من بعدهم المحدثون والمعاصرون فكتبوا عن أبي الطيب على طريقة أهل العصر. وما رأيت أحدا من هؤلاء شك في نسب أبي الطيب أو في اسم أبيه المتداول، فكلهم من 1000 سنة إلى أول يناير سنة 1936 إجماع على التسليم بصحة ما رواه الرواة من أن والد المتنبي كان سقاء بالكوفة، وأنه كان جعفيا صحيح النسب، وأن أمه كانت همدانية صحيحة النسب أيضا. ثم جاء كاتب هذه الكلمات فقال كلمته عن شاعر العربية ولسانها الحكيم أبي الطيب، ونشرها المقتطف في عدد خاص احتفالا بذكرى 1000 سنة مرت على مقتله، وتداولها الناس ومنهم الدكتور طه حسين بك في 6 من شهر شوال سنة 1354 أول يناير سنة 1936، وقد كانت الفصول الأولى أو أكثر الكتاب في نخض الروايات التي وصلت إلينا في كتب الأوائل والأواخر عن حياة أبي الطيب، وقد أثبتها بإسنادها في أول الكتاب، وطفقت أنقدها من كل وجه معروف للنقاد حتى خلصت من ذلك إلى الشك في صحتها أو صحة الأقوال التي تضمنتها والأخبار التي أتمت بها، وجمعت الأدلة التي تهيأت لي في ذلك الوقت وجعلتني أبصر فساد النية وسوء القصد، فقطعت الرأي فيها بأنها نكاية وكيد وإرادة الحط من قدر الرجل، دفع الرواة إليه العداوة والحسد وما هو من بابهما. وهذه الروايات التي كان الأدباء جميعا ولا يزالون يقطعون بصحتها كنت أول من شك فيها وبين فسادها وقذف بها في وجوه رواتها، وأدخلني شكي في هذه الروايات مداخل من هنا وأخرجني من ثم، حتى ذهبت في الرأي مذهبا لم أسبق إليه، فزعمت أن أبا الطيب كان علويا شريف النسب ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أثار هذا الرأي الأدباء، فمنهم من وافق ومنهم من توقف ومنهم من عارض بالحجة ودفع بالبرهان كما تبين له، ومنهم من أخذ بعض الرأي وترك بعضه، ومنهم من كان هذا الشك الذي أتيت به في نسب المتنبي أنه جعفي الأب همداني الأم، وأن أباه كان سقاء حافزا له على النظر بين اليقين والشك، ولكنه نهج نهج العلماء المتثبتين فجرى في نقل الروايات في هذه الأخبار وغيرها على طريقتنا، ولم يوافقنا في النتيجة بل ذهب مذهبا آخر وسطا، فكان قوله إن والد المتنبي لم يكن رجلا نابه الشأن أعني الأستاذ الجليل المتثبت الدكتور عبد الوهاب عزام صاحب ذكرى أبي الطيب المطبوع ببغداد في ربيع الآخر سنة 1355. فهل عرفت الآن لماذا شك الدكتور طه في نسب المتنبي؟ شك لأن إنسانا قبله سبقه إلى هذا الشك، ونسي أن شك هذا الإنسان قد بني على الجهد والنصب وطول العلاج والتمرس بالنقد العضل الذي لا يسلم عليه أحد، وأن شك الدكتور طه الذي أتى به في كتابه عريان متكشف لا تستره حجة ولا يقنعه برهان. إذن فكيف بدأ الدكتور طه يجد في نفسه الحاجة إلى هذا الشك؟ لقد ألف الدكتور أو أملى أو ما يشاء كتابا سماه في الشعر الجاهلي، وتوهم أنه قادر على الاطلاع به، فوقعت إليه كلمات يشك بها أصحابها في نسبة الشعر الجاهلي إلى أصحابه، فأعجبه ذلك وحبب إليه، فأغري به ودار دورة في الأوهام حتى وقع على مذهب فيلسوف عظيم يسمى ديكارت، فاستعار مذهبه لكتابه، فزعم أن ذلك هو المذهب الجديد المبتدع في نقد الشعر والأدب، وجعل يرى ذلك مذهبا، وجعل المطيفون به يرددون ذلك القول في عبقرية هذا الرجل التي استعلنت للناس في هذا المذهب الذي سموه مذهب الشك، وكانوا في ترديدهم كما قالت العرب في ذلك: أنت كابنة الجبل مهما يقل تقل، يريدونك الصدى صدى الصوت. إذن فالدكتور طه هو صاحب مذهب الشك في الأدب، وهو مبتدعه والقيم عليه ورائده وسائسه. وقد جاء الزمن الذي لج فيه الناس في ذكر أبي الطيب، وقام من بينهم رجل غير الدكتور طه حسين بك، فشك في نسب المتنبي، أفيحل لصاحب مذهب الشك أن لا يشك في نسب المتنبي حين يتكلم عنه؟ ساء ذلك رأيا. إذن فلا بد له من الشك حين يتكلم عنه، ولا بد له من أن يصطنع مذهبه في الشك، ولا بد له من طلب الأسباب التي تحمله على هذا الشك. وإذن فليطلب الأسباب من هنا ومن ثم، وليتلقف أطرافها التي يتعلق بها تلقف الغريق العودة لا يرسله من يده وإن هوى به إلى قرارة اليم. إذن فأين وجد الدكتور طه هذه الكلمات التي اتخذها ذريعة يتوسل بها إلى تعليل شكه أو تسويغه؟ لقد جهد فلم يستطع أن ينال فيما كان بين يديه علة أو سببا ينفعه، حتى جاء الأستاذ عزام فنشر كتابه في ربيع الآخر سنة 1355، أي منذ 7 أشهر، فقال في صفحة 29: وقد حرص المتنبي على أن لا يذكر نسبه في شعره، فما ذكر أباه ولا جده ولا أحدا من آبائه، ولا صرح باسم قبيلة ولا عشيرة. ثم عاد الأستاذ عزام يقول في صفحة 36: ويخبرنا صاحب اليتيمة الثعالبي أن والد المتنبي سافر به إلى الشام. وسواء صح ما يقوله الثعالبي أم لم يصح، فما ذكر المتنبي والده بكلمة، ولا رثاه حين مات كما رثى أبو العلاء المعري أباه وأمه رثاء بليغا. وهذا يشهد بما اتفقت عليه الروايات من أن والد أبي الطيب لم يكن رجلا نابه الشأن. وجزى الله عزاما خير الجزاء بما مهد للدكتور الجليل من سبيل الحجة والبرهان والدليل للرأي الذي ارتآه في نسب أبي الطيب. أفليس هذا على التحقيق هو قول الدكتور طه حسين بك في صفحة 9-10 من كتابه الجليل، فأنت تقرأ ديوان المتنبي من أوله إلى آخره، وتقرأه مستأنيا متمهلا، فلا تجد فيه ذكرا لهذا الرجل الطيب الذي أنجب للقرن الرابع شاعره العظيم. لم يمدح المتنبي ولم يفخر به ولم يرثه المتنبي ولم يظهر الحزن عليه حين مات. أكان ذلك لأن المتنبي لم يعرف أباه؟ أم كان ذلك لأن المتنبي عرف أباه ولكنه لم ير له خطرا؟ كل ذلك ممكن. وفي صفحة 10: أكان المتنبي يعرف جده؟ لا يحدثنا ديوانه بشيء، ومن أعرض عن ذكر أبيه لم يستغرب منه أن يعرض عن ذكر جده، ومن لم يعرف أباه لم يعرف جده، إلى آخر هذه المقدمات والنتائج. ولكن أين هذا من ذاك؟ فكلمة الأستاذ عزام على ما فيها من بعض الخطأ، فهي على ذلك لا تزال كلمة الرجل الثبت العالم الذي لا يريد أن يتهجم بهواه على ما ليس بحق ولا بصواب. وأما كلمة الدكتور التي نقل إليها كلام عزام، فسبيلها سبيل ما تقول العرب للذي يأتيهم الأباطيل والأكاذيب والمحال، وما لم يكن وما لا يمكن أن يكون جاء بقرني حمار، والحمار لا قرون له. وإن يكن في كلام الدكتور طه شيء، فإن هذا الشيء ليس السبب الذي يحمل على الشك ولا العلة ولا البرهان على المذهب، وإنما هو المعجزة، إذ انقلبت كلمات الأستاذ عزام حين دخلت كتابه مع المتنبي من قرني كبش نطاح إلى قرني حمار. فهل اكتفى الدكتور طه بما اختلعه من كتاب عزام؟ كلا، فإنه أراد أن يأتي بكلمة أخرى تكون كالبخور في جو الساحر، فقال في صفحة 10: إذا كان المؤرخون قد اتفقوا على أنهم كانوا يعرفون أبا المتنبي ويسمونه حسينا، فإنهم لم يتفقوا على جده ولم يجمعوا على الاسم الذي يلصقونه به هكذا، فهو الحسين حين وهو عبد الصمد حين آخر. ومن أخطاء هذا الكلام المموه في اختلاف المؤرخين واتفاقهم أن يكتب الدكتور أنهم اختلفوا في اسم جده فهو الحسين حينا وهو عبد الصمد حينا آخر، وليس كذلك، فإن المؤرخين اختلفوا في اسم جده والد أبيه فقالوا هو الحسين أو الحسن أو مرة، أما جده الأعلى والد جده فسموه عبد الصمد أو عبد الجبار، فهذا خلط كما ترى. وهذا ليس شيئا، ولكن هل يحسب الدكتور أن اختلاف المؤرخين في جد رجل من الناس يكون دليلا أو كالدليل على شيء من ضعف في النسب أو ضعف في الأرومة؟ إن ظن ذلك فقد وهم، فلو رجع إلى كتب التراجم لوجد الخلاف يقع بين المؤرخين في أسماء الآباء والأجداد، ولا يكون ذلك عند أحد من النسابين مطعنا يثلب به الرجل في نسبه أو يغمز في أصله أو يتخذ للشك في صحة انتسابه إلى قبيلة من القبائل. وسبب اختلاف المؤرخين والنسابين في أسماء عمود النسب معروف لكل من مارس علوم العربية وعلم أن أصل بنائها على الرواية، والرواية يقع فيها النسيان والخطأ والتحريف والسقط وما إلى ذلك، وخاصة فيما هو كالأنساب اسم بعد اسم بعد اسم، فليس يربط ذلك بعضه ببعض معنى يقيمه أو يذكر به أو يحفظه من الإسقاط. ولو شئنا لضربنا له الأمثال بمن لا يختلف في أمره ولا يقال فيه ما يقول الدكتور في أبي الطيب إنه لا يعرف أباه. وليس في اختلاف الرواة في نسب المتنبي أو خطئهم في رواية أسماء أجداده ما يسوغ القول بأن المتنبي لم يكن يعرف أباه أو يعرف جده، ولا يدل على أنه كان مدخول النسب وضيع النشأة خسيس الأصل، وإنما يكون ذلك أشبه وأحق وأثبت حين يكون هذا الاختلاف قد وقع من المتنبي نفسه ويكون هو الذي اضطرب وأخطأ. ولكن الدكتور طه يعرف ويقول في كتابه إن المتنبي لم يذكر في ديوانه أباه ولا جده، وعلى ذلك ليس يدخل هذا الاختلاف في باب معرفة المتنبي لأبيه وجده أو جهله بهما. وإتيان الدكتور به على مجرى الشبهة والشك والارتياب تقحم وخلط وفساد. أفيدري أين وجد الدكتور طه هذه الكلمات التي اتخذها أيضا سببا في الشك والزعم بأن المتنبي كان يعرف أباه؟ ها هنا وجدها، فقد روينا في كتابنا صفحة 14 من حديث التنوخي عن ابن أم شيبان الهاشمي أنه قال: وقد جرى ذكر المتنبي، كنت أعرف أباه بالكوفة شيخا يسمى عيدان يستقي على بعير له، وكان جعفيا صحيح النسب. وروينا أيضا أن التنوخي قال: إن المتنبي كان يكتم نسبه، فقلنا في صفحة 23. ثم إن التنوخي يروي هذا الخبر، يعني خبر كتمان النسب، ويروي أنه كان جعفيا صحيح النسب. وما تصح نسبة سقاء إلى جعفي بن سعد العشيرة إلا أن يذكر نسبه متصلا إلى جعفي، لأن سقاء يدعي الانتساب إلى جعفي لا بد له من أن يقيم دعواه بالدليل والبرهان، وهما النسب المتصل المعروف غير المنكر، ما من ذلك بد. ولو كان ذلك لوقع إلينا نص واحد يذكر فيه نسب المتنبي إلى رجل من جعفي لا يختلف في أمر نسبته أو لا يختلف في أمر نسبته، فما ظنك بمن اختلف في جده الأدنى والذي بعده ولم يتجاوز ذلك إلى متفق عليه في عمود النسب؟ هذه الجملة الأخيرة من كلامنا هي التي أخذها الدكتور فأقحمها في الأسباب التي حملته على الشك في نسب المتنبي، وتوهم أنها تدخل في معنى ما يريده من الارتياب في معرفته لأبيه أو جده. ولقد وهم، فلسنا ممن يلقي القول على عواهنه حتى ندخلها في كلامنا ونجعلها من أسباب شكنا لا شك الدكتور في النسب الذي رواه الرواة. ولم نأتي بهذه الكلمة في آخر كلامنا إلا لذلك التنوخي راوي هذه الأخبار من أن أباه كان سقاء ثم كان جعفيا صحيح النسب، ثم أن المتنبي كان يكتم نسبه. وقد بينا في كتابنا فساد هذه الأقوال مجتمعة، فإن بعضها ينقض بعضا، فابن أم شيبان يقول إن أباه كان سقاء وأنه كان جعفيا صحيح النسب، إذن فهو يعرف النسب من لدن والد المتنبي إلى جعفي، وإلا فكيف عرف النسب وصححه ولم يشك فيه؟ روى ذلك التنوخي وزعم أنه سأل أبا الطيب عن نسبه فكتمه، فلماذا لم يتحول إلى صاحبه ابن أم شيبان فيعرف منه النسب؟ ولئن صح أن التنوخي قد صرفه ما يصرف الناس عن السؤال، أفلم يسأله أحد غيره؟ ثم ألم يكن بالكوفة كلها من يعرف نسب هذا السقاء غير ابن أم شيبان الهاشمي؟ بلى، لقد عرفه أيضا كما روى التنوخي رجل آخر هو أبو الحسن العلوي. وعلام يكتم المتنبي نسبه عن التنوخي وهو يعلم أنه قد صحب ابن أم شيبان وأبا الحسن العلوي. وقد زعم التنوخي أنه سأل المتنبي عن أحدهما فقال له المتنبي عنه: تربي وصديقي وجاري بالكوفة. فإذا كان هذان الرجلان قد صححا نسب المتنبي إلى جعفي فقد عرفاه وأثبتاه علما، فأعجب لهؤلاء أكانوا أيضا يكتمون نسبه؟ حتى بلغ الأمر مبلغا عجبا، إذ لم يقع لأحد ممن كان يتحفى بأخبار المتنبي نص واحد يذكر فيه نسبه إلى جعفي أو إلى رجل قريب ممن لا يختلف في نسبته إلى جعفي. ولكن الأمر وقع بخلاف ذلك، فقد اختلفوا في جده ووالد جده ولم يأتوا بعد ذلك بشيء. فهذا سياق قولنا في بطلان هذه الروايات التي استبضعها التنوخي، وهو الذي استدعى قولنا: فما ظنك بمن اختلف في جده الأدنى والذي بعده؟ فأخذ الدكتور هذه العبارة ولم يهتدي إلى موضع يلصقها به إلا هذا المكان من كتابه، فأفسدها وأفسد مذهبه بها. وبعد، فقد رأيت كيف كان كتاب الدكتور طه يتقحم الآراء من ها هنا ومن هنا ليشك ويثبت أنه هو الذي بدأ الشك في نسب أبي الطيب، فهو يعلم من أمر الدنيا كثيرا، ويعلم أو يتوهم أن الناس سيذكرونه بذلك وينسون من أقام المذهب على الجادة، وذلك لذيوع اسمه وشهرته وخفوت اسم غيره وجهل الناس به. وهذه عادة هو مغرى بها وهي محببة إليه، ولكن سقط العشاء به على سرحان كما زعموا، من أن رجلا خرج يلتمس العشاء فوقع على ذئب فأكله، وهذا مثل يضرب للرجل يطلب الأمر التافه فيقع في هلكة. والدكتور طه حسين بك عميد الأدب العربي بالجامعة المصرية حين ألقى محاضرتيه في أسبوع المتنبي في السنة الماضية كان أحسن رأيا وأكرم عملا وأنجى من التلف وسوء المنقلب، فقد بدأ كلامه ذلك اليوم بهذه العبارة: ولقد شك بعض الناس في نسب المتنبي وأنا أوافقه على هذا الشك، ويعنيني أنا بذلك. والظاهر أن هذه العبارة قد سقطت من الطبعة الثانية من أمالي الدكتور طه حسين عن المتنبي، هذا على أننا كنا نحب له أن يعلم أن موافقته لرأينا ومخالفته وبخاصة في الأدب سواء. وصدق أبو الطيب: ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى، رأى غيره منه ما لا يرى. وإلى الأسبوع المقبل تتمة هذا الحديث: لماذا لم يستطع الدكتور طه إلا أن يتوقف في الشك ويذهب يزعم لنفسه أو للناس أن المتنبي كان لا يعرف أباه؟ ثم ما المعنى الذي أراده أو صرح به في قوله يصف المتنبي بأنه لا يعرف أباه. من فضلك تابع بقية المادة.